نصيحتكم لإخواننا وهم جدد في المنهج الإسلام أو لا يفهمون العربية وجلسوا عند أهل العلم وخاصة في هذا الزمان زمن الفتن والتفرق؟ جزاكم الله خيرا. الله المستعان. الله نصيحتي لهم أن يهتموا بدراسة العقيدة أولا، وأن يجنبوا أنفسهم الجلوس مع أهل الخصومات خاصة من رويبضة النت. تعرفون من هم رويبضة النت أم لا؟ ها؟ رويبضة النت أي الذين ليس لهم اشتغال إلا بالإنترنت هذا، ولا يتعلمون من مصادر العلم أي من العلماء ومن كتب السنة، إنما يشتغلون فقط بالجوجل الباحث، لا اشتغال لهم بالعلم، من الشباب الذين يثيرون الفتن من خلف شاشات النت. عرفت ذلك ولا ما؟ عبد الصمد يشرح لك. المهم يعني أنا أنصحهم أن يتعلموا العقيدة وأن يهتموا بدراسة أصول العقيدة وأصول المنهج، وأن لا يدخلوا في مهاترات ولا خصومات مع أهل البدع ولا مع المتعالمين. المتعالمون هم الذين يدعون العلم وليسوا من أهله، نحو رويبضة النت الذين أشرت إليهم. نعم. ولعل عبد الصمد يعني يزيدك شرحا هنا الترجمة إلى اللغة الفرنسية إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. حفظك الله ووفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله. مشكورك. الله عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. الله يبارك فيك.